بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الفرائض الغائبة كثيرة، لابد من بحث عنها وتفتيش. ومن جملة هذه الفرائض والواجبات الغائبة الاهتمام بآل البيت، مهمة كبيرة وعظيمة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وكرر القول ثلاثا، وذكر أنه ترك فينا ثقلين لن نضل ما إن تمسكنا بهما، وذكر القرآن، قال: وعترتي أهل بيتي. ولما تنظر هتجد أن هذه الوصية من جملة الوصايا الغائبة التي تستوقف الإنسان حقيقة، وخصوصا مع طوفان التدين الموجود والحرص على طاعة الله، ولكن ما زالت قضايا غائبة. ولربما هذا يعكس لك لماذا يتسلط يهود على رقاب البلاد والعباد، لماذا يتأخر النصر، لماذا تتخلف الخيرات والبركات، وإلا فكيف تستمطر إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، بتعظيم حرمات الله جل وعلا. ويقولك الأمر، الكل يقرأ والكل يطالع، وربما انشغل الكل بالرد على الصوفية وعلى الشيعة، وهذا واقع. ويبقى السؤال في النهاية: لماذا لم نهتم بآل البيت؟ لماذا تأخرت هذه الوصية في حسنا وحس البشر من حولنا؟ ما الذي يهتم بآل البيت؟ لا تكاد تجد إلا من يرد على الشيعة، والله الحمد والمنة الردود كثيرة جدا، يعني القاسي والداني رد على الصوفية ورد على الشيعة، ولكن تبقى المسألة: أين الاهتمام بهؤلاء غلاة؟ بلا شك اهتموا بالموتى وعلى جهة الغلو فيهم، ولكن أين المحافظة على هذه الوصية؟ أين العمل بهذه التذكرة؟ كما ذكرت لا تكاد تجد. وهذا يعكس لك صورة من صور الغربة التي تعيشها الأمة، ويرد الأمر بإيجاز واختصار على التساؤلات: لماذا يتسلط يهود، ولماذا يتأخر النصر، وكيف تحقق النصر وقد تأخرت أسبابه أو تخلفت أسبابه؟ وتركنا العمل بهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هل هو مظهر من مظاهر الغربة، مظهر من مظاهر عدم التعظيم للحرمات وللشعائر، يحتاج إلى نوع من المراجعة، نوع من المحاسبة؟ هل هي الجهالة بدين الله والجهل مصيبة؟ وقديما قالوا: ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. وإلا فتفكر وتأمل في نفسك، أنت المصلي وأنت الصائم وأنت الذي تمسك المصحف وتقرأ وتطالع مثلا قوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لهم مقام، لهم قدر كبير وعظيم. وقال: قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. وهذه وصية نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فلماذا تخلفنا؟ ولربما وقعنا في الهوى التي نعتبها على البشر، وما من مسألة تأخذها أنت على الناس إلا وفيك حظ ونصيب. أحيانا نقول للناس: أنتم تبعدون وتجزئون الإسلام، أنتم تأخذون بعضا وتتركون بعضا، وفينا حظ ونصيب؟ وفينا حظ ونصيب من هذه اللوثة. وإلا فهل أنت عملت معاني الإسلام واجبات ومستحبات؟ أقول لك فرائض غائبة، ولا والمقام لا يحتمل أبدا تعديد هذه الفرائض الغائبة. فرائض كثيرة وعديدة لو تأملت كما ذكرنا لوجدتها غائبة، لم تعمل أنت بها ولم يعمل بها لربما الكثرة الكثيرة من، لا أقول من البشر ومن عوام المسلمين، لا حتى من المتدينين الملتزمين. الأمر كما ذكرنا الذي يجعله تقف مبهوتا. وطبعا مسألة ما تحتمل البكاء على اللبن المسكوب، أن نلطم خدودنا ونشق جيوبنا لا ونندب حظنا. الواجب علينا أن نتدارك، الواجب علينا أن نتدارك. وأنت الذي تقول العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد من عمل بكل ما تعمل، بكل نص سواء ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أهملنا هذه القضية؟ لماذا تركناها للشيعة وللصوفية على مثل هذا النحو؟ أو صار حظنا ونصيبنا هو الهجوم على الشيعة وعلى الصوفية فحسب، وكأن القضايا كل القضايا بين إفراط وبين تفريط، بين غلو وبين جفو، والعدل والاعتدال نادر وعزيز، نادر وعزيز. لما تتأمل العدل قليل، العدل قليل دائما ما. وهذا يذكرني بمسلكنا تجاه صور مثلا النصارى. أحيانا لربما تقول الواحد منهم يتظاهر بالدخول في الدين، وأنت تكتشفه بعد ذلك تحس الواحد أسلم. لا يمكن، لا يمكن. والقاصي يتنقل الخبر عن الداني والكل وكأنه ينفث في حنك الآخرين، دول بيضحكوا علينا، اوعى تدلهم حاجة، وكأنها النصيحة الغالية، النصيحة فتضيع من أسلم بصدق على حس من كان مثلا غشاشا او كذابا او نصاب. مشكلة، هذه متاع، هذه متاع. واحد احترف السؤال ومد اليد وكأننا سنضيع كل الفقراء والمساكين على حس واحد ضحك علينا في يوم من الايام، وكأنك المكتشف الكبير المخترع العظيم. لا ده كلهم عندهم زلع وكلهم دفنين تحت البلاطة، ومشكلة وإساءات ظنون ضيعت البلاد والعباد. ما يصح التحميل على مثل هذا النحو، وكأن القضية هي ان البعض صارت همته في استصدار مثلا النسب الشريف من نقابة الأشراف. وكأنك لما علمت هذه الحلفية صارت المسألة مبتزلة، مبتزلة. تسمع أن فلانا مثلا من جملة آل البيت، وكأن المسألة ما تحتمل الانتباه ولا الانتفاء، وهو بدوره مع اللوثة المادية صارت المسألة وكأن الرؤوس سواسية، الرؤوس. لا، الشرع لما يقدم شيئا لابد من تقديمه، لابد. وإذا ما أخر شيئا لابد من تأخيره. وأنت تدور مع إسلامك حيث ضع، نقدم ما قدمته الشريعة ونؤخر ما أخرته الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم فرض كساءه يوما على علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما الذي ينجم من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي يحدث ويترتب؟ لابد من تأمل، لابد من تدبر. آل البيت آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تصلي علي. انظر وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما الذي يندم عندما لا أقول يصلي ملايين البشر، قل مليار، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، ما المترتب؟ بركات تحل. أي والله خيرات ترجم. هذا هو المتصور، ولا يتصور سواه، ولا يتصور سواه. لهم مكانة ولهم قدر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهم. فكان الواجب علينا أن نتذكر أن نحل هذه المسألة محلها اللائق بها، نرفع ما رفعته الشريعة. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. انظر، هؤلاء لهم شأن، لهم أحكام تخصهم. كان الواجب علينا أن نتعرف عليها ونتعبر لله تبارك وتعالى بمقتضاها. ما أنت الذي تردد وتقول ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت الذي تعتز بلحية ويحك لك ذلك، وتقصير الثوب ونحو ذلك من السنن والآثار. أنت الذي تعظم القرآن ودخول المسجد، أنت تعظم ذلك. هذه مسألة من جملة المسائل الحرية بالتعظيم. أنت الذي تقرأ وتطالع فتأخر النص بسبب إهمال أو ترك سنة كالسواك، وبالتالي من الممكن أن يتأخر النص إذا أهملنا جانبا كهذا الجانب. وردت به نصوص الشريعة كما ذكرنا، محتاجين لوقف التأمل، وقف البحث وتفتيش. لا تنظر لنفسك على أنك نهاية المطاف، أصلحنا إخوة ملتزمين متدينين وكأننا بلغنا الغاية نهاية الأمر. لا، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا إلا ورد ورد عليه ورد عليه. والمسألة مع التزامنا وتديننا، وأنا مطلوب ومشروع تحتاج إلى نوع كما ذكرنا من عبد النفس والبلاد والعباد على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنعلم مقامنا هنا ومكاننا عند الله غدا. لما قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وانجف إليه العلماء ووجوه الناس والنئون، وامتنع أبو حازم، بعث إليه سليمان وكالخليفة يومئذ يقول له: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ وجوه الناس زاروني وأنت لم تزورني. قال: أنت لم تعرفني قبل هذا اليوم، وأنا لم أرك قبل هذا. كان علماء وعندهم نخوة وعندهم طبعا عزة نفس ومكاناتهم، لا أقول لا تقل عن الخلفاء يوم، لا، مكان أعظم. واحد زي الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، مكانته تفوق الخلفاء من قبل ومن بعد. لما يقول البعض ان الأمة عصمت يوم الردة بأبي بكر الصديق ويوم المحنة بأحمد ابن حنبل، لكلام له قادر ابن المبارك، كان قيمته لا ربما تزيد عن قيمة الخليفة رغم عظماته وجلالاته يومئذ. فالحاصل كان هذا هو شأن العلماء. الحاصل قال له: يا أبا حازم، قل لي لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. قال: فما لنا عند الله غدا؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: وأين أجد؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال: فأين رحمة الله إذن؟ قال: قريب من المحسنين. واليوم كل واحد فينا، الأفراد والدول والجماعات، مطالبة أن تعرض نفسها بالصدق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وإلا فلا يختلف اثنان على أنهما يحبان الخير للنفس وللبلاد وللعباد، نحب العز والنصر والتمكين. لا ينبغي شعارات، مجرد هتافات، نعرض أنفسنا على آية آية، على حديث حديث، حديث حديث، حتى نعرف كما ذكرنا مكاننا هنا ومقامنا عند الله تبارك وتعالى غدا. الأعداء من حولنا تمسكوا بكل الأسباب بكل الوسائل، لإعاقة هذه الأمة، لعدم رجوعها لدين ربها تبارك وتعالى لكي يحقق النصر عليه. فهل أخذنا بكل الأسباب المستطاعة والمقدورة وأعظمها العمل بطاعة الله؟ هذه أعظم صور القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. فهذه أعظم صور القوة، والمؤمن القوي خير. فأعظم صور القوة ومظاهرها قوة الإيمان، عمق اليقين. وكأن كلام الشيعة والصوفية وغلوهم في آل البيت ما رفعوا آل البيت لمقام الألوهية، وكأن هذا الأمر جعلنا نحجم، جعلنا نحجم عن الكلام عن قدر وقيمة أهل البيت، وإلا نتهم بأننا شيعة. مشكلة، مشكلة، هذه مشكلة، مشكلة نفسية في المقام الأول. انظر أنا لن أقترب من هذه المسألة، وإلا فهي مسألة شائكة. لو تكلمت على قدرهم ومكانتهم البعض يتهمني بأنني شيعي ونحو ذلك. هلا ده مشكلة، دي هذه مشكلة. رد على الشيعة، رد على الصوفية، ولكن اعطي لكل ذي حق حقا. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، شمولية نظرة. وهل الغلو من هنا يفسر الجفو من هناك، أو مثلا الإفراط الشيعة يبرر لنا التفريط في حق آل البيت؟ مشكلة. وده حدث غلو، حدث غلو في عالم الملائكة الأبرار، حدث غلو في عالم الأنبياء والمرسلين. البعض رفعهم، ما هو البعض عبد المسيح من دون الله. على سبيل المثال الحص، لما عبدت النصارى المسيح قال ابن الله، قالوا ثالث ثلاث، قالوا هو الله. أقوال لطوائف النصارى في المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. ما موقفنا نحن؟ نتهم، ننتقص؟ بنقول هو أحد أولي العزم من الرسل، أليس كذلك؟ لسمينا إلا التوقير. إن كان البعض قد غال في شأنه فليس لنا أن نحقر شأن نبي الله عيسى، أو يكون هذا هو ردنا على النصارى أو حتى على اليهود. وقالت اليهود عزار ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ماذا نفعل؟ ماذا نأخذ الطرف النقيض 180 درجة؟ العدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا بأس أبدا بالرد على الشيعة، وكل ما رد والله الحمد ملايين الردود، لا أقول ألف الردود، لا ده ملايين الردود، يعني كتب لا حصر لها، مقالات وأحاديث لا حصر لها في الرد على الصوفية والرد على الشيعة والرد على الخميني حتى في كتاب الحكومة الإسلامية. كتابات والله الحمد وخطب كثيرة جدا. والخميني ذكر في كتاب الحكومة الإسلامية قال إن لأئمتنا مقاما محمودا وخلافة تكوينية تخضع لهيمنتها ولسيطرتها جميع ذرات الكون. قلنا هذا غلو من الخميني وغير الخميني، بل بعض كالشيخ ابن باز يكفر الخميني. انظر لهذا الغلو الذي فعل. وصف الأئمة بالعصمة في الوقت الذي سب فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لأئمتنا مقاما محمود لا يسع ملك مقرب ولا نبي مرسل. خبت وخسرت. ايه مقام محمود لا يسع ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ انت هترفع الأئمة فوق مرتبة الأنبياء والمرسلين. هذا هو الغلو بعين، هذا هو الغلو بعين من الخميني ومن شيعة إيران. ومسألة كما ذكرنا لابد من ردها. اعتبر التربة الحسينية أشرف بقاع الأرض، أشرف بقاع الأرض التربة الحسينية. ماذا تقول عن مكة والمدينة؟ مشكلة، متاهات عقول. غلو من الشيعة موجود وثابت، والصوفية أبناء عم الشيعة. ولذلك الخلط كثير بين الصوفية والشيعة، والصوفية أولاد عم أهل الكتاب. يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أولاد عم؟ لو طالعت أنت عقائد أهل الكتاب وطالعت عقائد الشيعة والصوفية لوجدت التطابق، لوجدت التطابق. لو نظرت في عقائد الصوفية والشيعة لوجدت التطابق، ولذلك بيحدث الخالد، بيحدث حتى في العادات. وفي أزمة حسن نصر الله الأخيرة هذه البعض خرج يروج ويقول زعيم الأمة العربية البلد هواها شيعي، أو البلد هواها شيعي من أيام الدولة الفاطمية. انظر وإن عدد الشيعة في مصر 12 مليون وكان استعاروا عدد الصوفية، وطبعا الشعب كان كله صوفي فيما مضى. في الستينيات أنت المتدين من الناس كان الذي يقول مدد يا سيد يا بادة وأغسنا أبا العباس، ده المتدين. والطائفة الأخرى لا تعرف طريقا للمسجد في الستينيات، لا تعرف طريق للمسجد. انظر ويعيشون بعقيدة المرجئة، ربك رب قلوب، طالما القلب أبيض وسليم ياك وأنت تقول له صلي، ده أنت حتى في هذه الأول لا تقول له أطلق اللحية، لا أبدا، تقول له صلي. يبقى دلوك بأن ربك رب قلوب، وطالما القلب أبيض وسليم يكفيني، وطالما أنا لا أزني ولا أغتاب. وحاصروا الإسلام في دائرة لا أزني ولا أغتاب يكفيني ذلك، وادحاءات القلوب البيض ونحو ذلك. كان هذا هو شأن الأمة، كان هذا هو شأن الأمة. الحاصل أن الصوفية وكأن البعض استعار العدد، عدد الصوفية، والحقوا بالشيعة، الحقوا حتى أحيانا مثلا واحد من أقطاب الصوفية قبض عليه مع الشيعة، فعل الخلط جد جد يصعب عليك التفريق. المؤتمرات تجد المؤتمرات مشكلة ما بين الصوفية وما بين الشيعة وما بين العقائد متشابهة، كل شيء بتفعله الصوفية بتفعله الشيعة، بتفعله مش أولاد عام، أولاد عام، يصعب التفريق بينه، يصعب التفريق. فالحاصل هذا واقع، ومن الممكن الرد على الصوفية وعلى الشيعة يسهل الرد. وكان علي بن أبي طالب يقول لشيعة أزل العابدين، يقول لشيعة زمانه أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا علينا. وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول لا أتيت بأحد قدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري، وفي رواية أخرى إلا جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب ما قابل أن يقدم على أبي بكر ولا على عمر، ولكن الشيعة لا، شيعة ولا. ده أنت تقرأ للخميني في كتاب الحكومة الإسلامية يقول إن دولة العدل التي أقيمت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن علي عليه السلام، الله، دولة العدل اللي أقيمت زمن النبي وزمن علي عليه السلام، أما للدولة اللي أقيمت زمن أبي بكر وعمر وعثمان ماذا كانت؟ بماذا نسميها؟ بماذا نسميها؟ فقلوا الشيعة معلوم ومعروف، ردود كثيرة جدا، طبعا تهكمهم وشتمهم وسبهم لمعاوية نرفضه، حق كتاب الوحي أخوهم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هادي مهدي تولى الإمارة زمن عمر وعثمان. انظر اتسعت الفتوحات في عهده، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلو كنا في مقامات الرب على الشيعة والصوفية هذا سهل يسير، حتى المناسب منهم النسب الشريف هذا يدعو الاستقامة، لا يدعو الاعوجاج، لا يدعو الانحراف. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الحسن صدق والله سهيل لا يجعل الله عبدا سار إليه كعبد أبطأ عنه، كعبد أبطأ عنه. فهم حتى عندما ينحرفون بالنسب الشريف أو حتى تقول شهادات مزورة هذا لا ينفي أن كثرة منسبة، فعلا في كثرة النسب ثابت في حقها، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ودل الأمة وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مؤدى ذلك أن يكثر عدد آل البيت، أن يكثر. ففي قطاع وطائفة من السبأ، أي والله نقطع بذلك، نقطع لهم حق، لهم حق، لهم مقام وقدر، لهم مقام وقدر. الواجب علينا أن نتعرف عليه، أن نتعرف حتى نرد الحقوق لأصحابها، حتى نرد. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه من تزوج من أم كلثوم بنت علي، ولا حاجة لها في الزواج إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. مثلا لما جعل العباس وعلي على تركة النبي صلى الله عليه وسلم، لما استسقى بالعباس عم النبي، وهذا مع وجود البعض على الأقل من العشرة المبشرة بالجنة يتقدمونه في الفضل، ولكن لماذا قدم العباس لما أراد أن يستسقي لمقامه من رسول الله؟ علم ذلك العباس وعلم ذلك المسلمون لمقامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما الذي يمنعنا من أن نستنب السنن، من أن نجدد السير؟ ما الذي يمنع اليوم نريد أن نستسقى، نصلي صلاة استسقاء، من سنقدم؟ نقدم الشيخ المشهور ولا نقدم واحد من آل البيت؟ تلف على عمر لما قدم، قدم العباس، قدم العباس لمقامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسائل كما ذكرنا ينظر إليها بعين الاعتبار، صدقات وغير صدقات لهم في الفيء والخمس، ولكن هب أنه لم يحدث لا فيء ولا خمس اليوم. نترككم جوعا، مثلا الزواج كما في عنوسة، والمشاكل تصب في بعضها البعض، بتتولد من بعض وتولد البعض الآخر. أزمة عنوسة، الإنسان أراد أن يتزوج، ما الذي يمنعه من أن يتقدم لذو النسب الشريف؟ هذا شرف. مع عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم، ولا حاجة له في الزواج إلا المودة في القربة. اليوم قد تسمع، وأنا في السعودية أسمع أن في قبائل هناك في السعودية منسبة ولكن لا تزوج إلا بعضها، إلا بعضها. هل من ممكن أن تسعى في تفتيخ أراسك، في توصيل الناس، أنت ابتداء لا تكاد تعرف من هو المناسب من غير؟ أليس ذلك؟ بمعنى أن المسألة برماتها غائبة عندنا، غائبة. البدايات، المقدمات، أنا لا أعرف من هو صاحب النسب الشريف حتى أعطيه حق. طب من أتعرف؟ ملف، مسألة وقضية غائبة كما ذكر، فريضة غائبة، فريضة غائبة، وخصوصا مع تكرار التذكرة. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ده لو واحد في الشارع قال أذكرك لا في أولادي من بعدي، ماذا تصنع؟ ينفطر القلب، هينفطر القلب شفقة ورحمة، وفي كل ذي كبد رتب أجر. فما بالك لو كان مسلما، ما بالك لو كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذكركم الله في أهل بيتي؟ ماذا نصنع بهذه التذكرة إلا أن نحلها محلها اللائق بها؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. وأيضا بحيث كل واحد منا يجلس عقله وذهنه يفكر كيف ينشغل بطاعة الله، كيف يؤدي الحقوق لأصحابه، لا ينظر لنفسه ولا حتى للدنيا من حوله على أنها نهاية المطاف. لا أبدا أبدا، تنظر ما هو الشيء الغائب المفقود، ما الذي يحتاج لنوع من الاهتمام بالتركيز. أشغل نفسك، المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات، يجيب المشاغبات، وليس من الفلازي الذي سينهض بجميع المهمات والفرائض والواجب. لا، كل واحد يتناول مهمة، يؤدي واجب، نسد الثغرات، عمل فريق، نكون أشبه بخلية النحت فيها ملكة وعمال وشغلات وذكور، الله حتى لو كانت مهمتك البحث عن إخوانك في المسجد في المنطقة من هو المنسب منهم، لا شك دفعه حتى التركيز عليه في الدعوة مهم جدا. وأنا لم أركز أنا على كل البشر ولا أستطيع ذلك، إذا كان لابد من تقديم وتأخير، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. أنت تنتخب واحد لتحفيظ القرآن، أنا لما أنتخب واحد مثلا من أهل البيت لنرى شأنه وقدره وقيمته، الخيرات والبركات التي ستنجر من ورائي أعظم من غيره، أعظم من الفتنة به أشد من الفتنة بغيره. لما يكون منسابا وجاحد للنعمة صار علماني، وده مرحد زنديق وهو منسب، وده صوفي والثاني شيعي، ما هو معظم الصوفي ادخل السمك وما السمك كلهم وكأنهم منسبين، مشكلة. وبعد ذلك يطالبون البشر بصرف العبادة لغير الله، طب هذا يصلح؟ ده فتنة والله فتنة، هتلاقي ده شهادة وده منسب، وبعد ذلك يقول لك اصرف العبادة للسيد البدوي، استغيث بقى قبل عباس المرس، مشكلة فتنة فتنة. فلو ركزت حتى في دعواتك على أمثال هؤلاء تركيز مطلوب، تركيز مطلوب في موضعه في محله. عندما ينهضون، عندما يسمون بالسنن، عندما يتابعون هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يعظمهم الخير بإذن الله تعالى. فأنا أترك الفرصة لكل واحد يفكر ما الذي يمكن أن يؤديه، ما الذي يمكن أن يعمله في هذه القضية وفي غيرها، بحث وتفتيش. الكل يفكر ما هي الفرائض الغائبة، كثيرة جدا كثيرة جدا، حتى لا يحدث التوهم بعد ذلك، وإزاي اليهود ينتصروا علينا وإحنا مسلمين، وتجد عبارات همجية بكل معاني الكلمة وإن دلت على شيء إنما تدل على حال غفلة، غربة شديدة، عدم إدراك لطبيعة الواقع والسنن التي غابت. سنن كثيرة من شأنها أن تؤخر النصر، من شأنها أن تستمطر النقم عندما تغيب. فمن كان ينشد الخير لنفسه وللأمة من حولي علي أن يهتم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.